Halaman 565, sebelah kanan, 16. Sanasimuhu 'alal khurtum. 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu layasrimunnaha musbihin. 18. Wala yastathnun. 19. Fatafa 'alayha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. 20. Fa'asbahat kassarim. 21. Fatanadaw musbihin. 22. Anighdu 'ala harsikum in kuntum sarimin. 23. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. 24. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. 25. وغدوا على حرد قادرين. 26. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. 27. بل نحن محرومون. 28. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ. 29. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. 30. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. 31. Qalu ya waylana inna kunna taghin. 32. Asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun. 33. Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. 34. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. 35. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. 36. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. 37. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. 38. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ. 39. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. 40. سلهم أيهم بذلك زعيم. 41. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. 42. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.